لهذا القاضي لأنه ربا، ولكن إذا تبت إلى الله ولم تعد إلى هذا الشيء الله يتوب على من تاب. نعم. أخيرا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لمعرفة المسحور مأجورين؟ الله أعلم. المسحور يكون له تصرفات وتظهر عليه أشياء يعرفها أهل النظر وأهل المعرفة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.